هذه أثار الصحابة. نراكم الآن مثلاً تفرقون بين هذا الباب وباب العبادات مثلاً إذا ورد أثر عن الصحابة طواف في كذا في سنن الطواف فنأخذ ونعض عليه النواجذ. أما الآن يعني لا نأخذ بهذا، فهل يقال مثلاً التفريق بين ما كان عبادة لله خالصاً وما كان من باب إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه يعني الأصل فيها العصمة إلا أن يأتي حديث أو صحيح أو آثار يعني متفق. هو كذلك بارك الله فيك، يعني الآن بالنسبة لمسألة الكفارات وإلزام الناس بدماء وإلزام الناس بكذا هذه فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أنك ألزمت الناس بشيء يعني كان الشارع يمكن أن يلزم الناس به ولم يلزمهم به، وأخذت من أموالهم أشياء يعني استحللتها بأي حق. هذا جانب. الجانب الآخر وهو أخطر، ما هو؟ تساهل الناس. أحسنت، يقول لك معه فلوس ما هي فرقة ما شو دم يعني ها 100 200 ريال 300 ريال يا أخي خذها 100 دولار وخلاص ويخالف. فهذا الذي حصل، حتى سمعت واحدا من هؤلاء يفتي فتوى غريبة، استغفر الله ما أدري سمعته أو سمعت عنه ما أذكر بالضبط هذا الزمان، قاضي يفتي يقول والله أفضل شيء أن الناس تخالف في الحج كثير حتى تكثر الدماء للفقراء. شوف أي أقول، فيعني الأمر صار فيه تسامح بدرجة كبيرة جدا، خالص ما يكلها إلا المساكين الفقراء هم اللي ضعوا فيها، لكن الآخرون يستهينون. وأنا يعني أعرف واحدا أفتى لأحد الأمراء بفتية غريبة جدا، يعني أن يأتي على عرفة ويقف بعرفة نصف ساعة ويخرج حتى يترك الرمي ويروح على الطواف. هذا كلام في يوم عرفة، لا في مبيت مزدلفة ولا في رمي جمرة ولا في أي شيء، ويطوف طواف الإفاضة ومعه طواف الوداع ويسعى سعي الحج وهو ماشي على جدة في يوم عرفة بيت في جدة وحجه صحيح وعليه ما أدري 15 دم ولا 20 دم. هذه من أثار الدماء، يعني انظر إلى أثار المسألة هذه من جهات متعددة. فأنا في الحقيقة يعني أحب أن أتوسع في هذا ولا يعني ومتوقف كثيرا في هذه المسألة.